فهذا الذي يزكي نفسه عمله الصالح له، عمله الصالح له، لا دخل كثير، زكى نفسه بالإيمان الصادق وعمل الصالح. فزكي نفسك مثله، واسلك طريقه في الأخذ بالأسباب الشرعية التي تنفعك في دينك ودنياك. أما الأسباب التي ما شرع الله عز وجل فإنها من البدع والضلالات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ما نقول حول حديث التوسل، هي بعد في حديث شيء آخر، يعني إسلام النجاشي وإسلام بعض الهراقل، يعني هذا تأكيد من المصنف أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مذكورا في التوراة والإنجيل، ومن هنا آمن به النجاشي وآمن به ورد، ولكن أبى أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فعلى كما فعل أبو طالب، أبو طالب يعرف أن محمدا صادق ولا يكذب أبدا، ولكن دفعت الأنفة عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فهو لا يتخلى عن دين آبائه، أنا يتجاوز بالآباء، هذا هو مصدر هلاك، نسأل الله العافية. والرسول يعطي يعني الإسلام حتى مات ويكون عن دين عبد المطلب، دين آبائه ترك ذلك، يعني تعلق وتشبث بملكه. قال بلغ محمد أن أن آمنت به وأن نبيه الحق، ولكن ما استطعت ملكه. واليهود يعرفون أنه على حق، وكثير من النصارى يعرفون أنه على حق، ولكن بارك الله فيك يمنعهم موانع، والعياذ بالله يغرهم الشيطان ويمنيهم ويشجعهم على كمال في باطلهم. هذا منعني ملكي، النجاشي ما منعه الملك، النجاشي ما منعه الملك، بل آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأكرم أصحابه ورد كيد قريش. قريش أرسلوا عمرو العاص وأظن عبد الله بن عامر بن ربيعة لاجتياح هذه الجماعة التي هاجرت بدينها فرارا من إيذاء قريش ومحنتهم، فلاحقوهم من النجاشي ليحصلوهم، دبر المكيدة ليحصلوهم النجاشي. لكن كان النجاشي عنده عقل وعنده دين، قالوا هؤلاء جاءوا يفسدوا ديننا ويفعلون ويفعلون، قال أشوف هتثبت من دفع هكذا. ولما جاءوا قال قرأوا قال هذا الذي تقولونه ما زدتم على ما جاء عن عيسى مثل هذه، يعني عيسى وصفه في كتبهم، قال ما زدتم شيء، دفع ذلك إلى الإيمان لمحمد صلى الله عليه وسلم. متى أسلم؟ هذه الروايات تقول أنه أسلم من أول مرة، وبعض الروايات تقول أنه تأخر، فالله أعلم. الشاهد أنه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب إيمانه به أنه يجده في التوراة والإنجيل، وربما وجد في التوراة بعض التحريف وفي الإنجيل، ولكن بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم شرعوا في تحريف وتغيير ذات محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من كتبهم نسخ التوراة والإنجيل سليمة فيما يتعلق بصفات محمد صلى الله عليه وسلم، فشرعوا في طمسها، ولكن رغم هذا بقيت يعني آيات من التوراة والإنجيل واضحة في صفة محمد صلى الله عليه وسلم وفي صفة أصحابه. ويذكر بعض الكتاب الذي ردوا على النصارى في هذه العصور أنهم لا يزالون إلى الآن يعبثون بالنسخ، فبدأ تقف على نسخة فيها صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم أو قضية من القضايا التي تشهد الإسلام على الله، تجد في نسخة يكتب الكاتب في التوراة نسخة الفلانية الطبعة الفلانية كذا، يحط الطبعة اللي بعدها غيره،

دين واحد شرع لكم الدين ما وصى به محمد الذي أحل عليكم ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين وتفرقوا فيه هو التوحيد بارك الله فيكم. أما الشرائع فتتغير كما قلنا لك العقائد في التوراة أن الله في السماء نحن نبدل القرآن يبدل يقول الله رحيم غفور عظيم قدير سيدنا رسول يجيب القرآن يبدل أسئلة متنقطة بارك الله فيكم اتركوا التنقطة في الأسئلة. نعم يسأل هل يصح عن النجاشي أنه لم يقم شرائع الإسلام من صلاة وصيام وزكاة؟ عجل عن ذلك نعم ما كان يتغير شيئا من الشرائع ومع ذلك تجاوز الله عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم يقول هل توجهون نصيحة للذين يتصدون للفتوى والقول عن الله بلا علم في هذه الأوقات التي كثر فيها ما يسود الخوارج وما هي نتائج القول على الله بلا علم؟ لا يجوز لعالم أو طالب علم أن يقول على الله إلا ما يعلم. قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأمور محرمة في الشرع كلها ولا تقبل النص. وإنما حرم ربي الفواحش الفواحش محرمة في كل الشرائع ولا تتغير وتبدل في الشريعة من الشرائع أبدا ما ظهر منها بطن. والإثم والبول الإثم والبول محرمان في كل الشرائع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون محرم هذا في كل الشرائع بارك الله فيكم. فلا يجوز للمسلم أن يقول على الله ما لا يعلم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب هذا من الكذب على الله والحلال والحرام في شيء بارك الله لا أحله الله ولا حرمه تفتري على الله هذا من كبائر الجرائم. فليتحرى المسلم الحق في حديثه في أخباره في نقوله في فتواه إذا كان يفتي لا يفتي إلا ما علم وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم. فإن العلم أن تقول ما لا أعلم لا لا أعلم. وكان السلف عندهم من الورع من الصحابة والتابعين فكان يتدافع عن الفتوى كل واحد يريد أن ينجو بنفسه بالفتوى ويحيل على غيره يعني يعتقد أن غيره هذا من هو أعلم منه ما كان يتدافع عن الفتوى بارك الله فيكم. وكانوا يعلمون تلاميذهم لا أدري لا أدري فالذي لا يعرف لا أدري بارك الله فيكم. نعم يقول ما صحة الحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي ذكر فيه صفة نبيه وسلم صلواته وصفة أبي بكر رضي الله عنه وصورته؟ أظن فيه رأي ضعيف لا لا لا في رأي ضعيف أظن من أحفاد جبير بن مطعم علي بن طلحة أو كذا أحمد بن طلحة أو علي بن طلحة. نعم لا اله الا الله حياكم الله. انتهت الاسئله ان شاء الله انتهت. عبد الله بن شديد وغيره محمد بن عمر الجبيري محمد بن عمر الجبيري الجبيري ايوه ايوه ولا تعبير ايوه وغيره الثاني بن عثمان بن سعيد عثمان بن ام عثمان بن سعيد بنصف لا على فرق ايوه بعده سعيد بن محمد بن جبير عليهم مقبول مقبول لا يكفي شاشة الله في التوراة والإنجيل مثل هذه الحياة يعني المصنف رحمه الله تساهل في هذه الأشياء تساهل غفر الله له وهذه من الكبوات الجياد ما لم تقص بارك الله فيكم ما لم تقص بمثل هذا الشيء لقد بذل جهدا كبيرا في بيان السنة ودب عنها رضي الله عنه وغفر له. وهذه من خلوات الجهاد كما يقال. أفضل الله لهم. ثم إذا قبل الجواز فلا تقبل وراءه، إذا عرفت قبوته فلا يجوز أن تقبل وراءه. نعم. الآن بعض الناس إذا أخطأ يكون قال فلان، يبحث عن الأخطاء يقول سبقني فلان، هل يجوز إذا سبقك فلان في خطأ أن تجعل منه أسوة؟ لو كان فاعله أخطأ لا يجوز أن تقول نصف الخطأ، كيف غيره؟ وكل هذا الخطا من اسماء الانبياء عليهم الصلاه والسلام. فهو من الان ارجع ويؤخذ من قوله لماذا الامر غير معصوم، وان يقع في اخطاء تعلم لو درست تاريخ العلماء لو جثت كبار كبار العلماء عندهم اخطاء، فرضي الله عنه وجزاهم الله شر المسلمين خيرا، لكن لا يجوز لنا ان نتبع باخطائهم ولا يجوز ان نحتج باخطائهم ابدا. لا تحتج الا بحجه ثابته عن الله عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الله يبارك فيك.